واحنا في اطار الدفاع عن، مع العلم ان يوم 4 اكتوبر الرئيس السادات عمل توجيه استراتيجي للمشير احمد اسماعيل، طلب منه حاجات، انا الجمود اللي موجود في الجبهة ده عايزك تكسره لي ببساطة شديدة جدا، 2 عايزك تكبد العدو اكبر قدر من الخسائر، 3 عايزك تحرر اي جزء من سيناء مش كل سيناء، علشان كده لما بنقول، وبقال له الباقي انا استكمله، وبعدين قال له دي بقواتك او بمساعدة قوات اخرى، يعني توجيه استراتيجي بسيط جدا بس مفهومة. وده دي نقطة قوة في المخطط المصري برضو، ودي القيادة السياسية يعني قامت بدورها على أكمل وجه خلال التحضير لحرب أكتوبر 73. هناك يا فندم برضو إذا كنا بنتكلم عن الوضع اللي كان موجود في مصر، وبدأ تغيير الاستراتيجية المصرية في التعامل مع الوضع على الجبهة علشان نقدر نحقق النصر، و حقنا حاجات كتير سواء المجندين سواء تخطيط العلم المدروس سواء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لكن في نفس الوقت لازم نقر بحاجة، وإحنا ودي من الحاجات اللي خلت حرب أكتوبر حرب مجيدة، إحنا كنا بنستخدم السلاح الروسي، السلاح السوفيتي وقتها، والإسرائيل تستخدم السلاح الأمريكي المتطور، وإسرائيل كان عندها جسر جوي بينقل كل الأسلحة والمعدات الحديثة اللي تنزل على الجبهة مباشرة، يعني كتير جدا من الضباط كانوا بيحكولنا بيقولوا ان احنا كنا بنشوف المعدات بتنزل بالتغليف بتاعها. اولا مش الضباط، انا اللي شفت، انا كنت قائد مجموعة خلف خطوط العدل، وكانت مكاني في منطقة المليس. بدأت الطيارات تنزل مطار المليز، انت عارف الطيارات الإسرائيلي بيبقى ليها عليها نجمة داود، بدأت الطيارات اللي تنزل الشعار اللي على الديل بتاع الطيارة محطوط عليه حاجة بيضة كده متغطي، 2 ان الدبابات اللي موجودة في المنطقة بتاعة المليز دبابات تمويه مختلف، احنا انت عارف التمويه بتاع الدبابات الإسرائيلي صحراوي، الدبابات دي جاية من أوروبا تمويه زيتي، البدو لاحظوا ان الأطقم بتاعت الدبابات، أطقم الدبابات اللي موجودة في المنطقة بينزلوا يصوروا مع الجمل، يعني ده ما هوش إسرائيلي خالص، لأن الجمل ده موجود في النقب، موجود في هم عايشين معاه. وده لما قلنا ان الامريكان نزلوا بقوتهم لحد المليز والجبهة، ده اللي خلى الرئيس السادات يقول انا مش هحارب امريكا. وقتها كانت جولدا مايل بتستغيث بالامريكان وتقول انقذونا. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا بعد 15 سنة من الحرب اتعينت قنصل عام مصر في اسرائيل، لما كنت بتكلم مع القادة الإسرائيليين والشعب والمواطنين الإسرائيليين يقولوا لي مش ممكن حد عاقل كان يصدق ان انتوا هتحاربوا، ازاي؟ يقول اي حد بيحارب لازم الاول يأهل شعبه للحرب، انتوا القيادة بتاعتكم كل شوية تقول هنحارب وما تحاربش، احبطتوا الشعب حتى بسنة الحزم وسنة 2، اي حد بيحارب لازم يكون عنده شريك استراتيجي يساعده في الحرب، زي ما يقولون زي ما الامريكان ساعدونا، ساعدوا جولدا مايير وساعدوا اسرائيل، انتوا طردتوا الخبراء الروس قبل الحرب، واخد بال حضرتك؟ اي حد عايز يحارب بيعمل مقارنة قوات، بمقارنة القوات انتوا او شعب او الجيش المصري المقارنة قوات مش لصالحه، لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية، هو عنده مثلا دبابات أقوى وعنده دبابات أكتر، عنده طيارات أقوى وعنده طيارات أكثر تطويرا، وبالرغم من كده حاربته وانتصرته. كنت أقول لهم إيه، أنتوا نسيتوا في التقييم حاجة، إيه هو؟ إرادة الجند المصري، قدرة الجند المصري واستعداده للتضحية. الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا لازم نعلم ولادنا في كل المعارك